إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. عباد الله، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وراقبوا ربكم واخشوه، فإن أجسادكم وعظامكم على النار لا تقوى. أيها المسلمون، أيها الإخوة في الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده يعلمون الناس العقيدة على حسب ما جاء في حديث جبرائيل عن أركان الإيمان الستة، ويدورون حولها: الإيمان بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم لما جاء في آخر عهد عثمان رضي الله عنه وولدت هذه المولودة الخبيثة، ثم ولدت لها بنات كثر وهي البدعة، وصدق في الناس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، أي موعودة بالنار، إلا واحدة، وهي الناجية، وهي الجماعة، وهي ما كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لما نشأ أهل البدع اضطر علماء الفرقة الناجية الذين ثبتوا على الأمر الأول، على ما كان عليه محمد وأصحابه، اضطروا أن يضيفوا في كتب السنن وكتب العقائد بيان عقيدة أهل السنة في كل المسائل الحادثة. فكلما أحدث المبتدعة بدعة كتبوا في العقيدة: ونحن نرى كذا وكذا، ومنهج الفرقة الناجية كذا وكذا، والطائفة المنصورة، وهكذا. ولا يزال الكلام مفتوحا إلى يوم القيامة، كلما أحدث أهل الأهواء أضيف إلى منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أن منهجهم كذا وكذا، والدليل كذا وكذا. فمثلا أحدث أهل البدع شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعنهم وسبهم والحط من أقدارهم، وهم لا يريدون أعيانهم، لأن أهل السنة كانوا والله أعقل وأذكى من أن تمر عليهم الحيل. فدونوا في كتب السنة، في الكتب الستة وفي كتب العقائد، أن نوالي أصحاب محمد ونحبهم ونتولاهم، وأن منهجنا معهم كذا وكذا. ثم بيّنوا أن قصد أولئك من شتم الصحابة وسبهم والحط من أقدارهم ليس أعيانهم، وإنما كل بدعة في الغالب وراءها زنادقة. فقالوا: علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، لم يترك لنا شيئا مكتوبا بخط يده، إذن من نقل إلينا القرآن؟ من نقل إلينا السنة؟ من الذي بيّن لنا الفهم الصحيح للقرآن والسنة؟ من الذي طبق التطبيق الصحيح للقرآن والسنة؟ هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالطعن فيهم هدم للإسلام، لأنك إذا طعنت في الشهود سقطت القضية. فأراد أهل البدع أن يحطوا من أقدار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حتى يأتي الناس، فإذا أرادوا أن يتعلموا السنة والقرآن قالوا: الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة المقدحون المطعون فيهم، فسقط الدين من نفوسهم. أحدثوا القول بخلق القرآن، وجاء أهل السنة وقالوا: هم لا يقصدون عين المسألة، وإنما يعرفون أن الذي عظم القرآن في نفوس الناس أنه كلام ربهم، فجاءوا يقولون للناس: أيها الناس، أنتم مخلوقون والقرآن مخلوق، فلما هذا القدر للقرآن؟ أعرفتم؟ هذا مرادهم. لما جاءوا ينفون الصفات عن الله عز وجل، جاء علماء السنة، علماء الفرقة الناجية، وقالوا: يا معشر أهل الإسلام، هم في الحقيقة لا يريدون نفي الصفات لذاتها، وإنما يريدون أن يخبروكم أنه ليس فوق السماء أحد، ليس فوق السماء شيء. إذا قالوا لكم إن ربنا ليس بموجود ولا غير موجود، لا هو موجود ولا غير موجود، ولا داخل العالم ولا خارج، ولا فوق ولا تحت، معناه ليس فوق السماء أحد، حتى تنتشر الزندقة في الناس وهكذا. فيا إخواني نأخذ مسألة واحدة، وما كنا نظن أن نحيا إلى زمان يتكلم فيه بها، وهي موقفنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وارضاهم. موقف السني أحد وأفراد الفرقة الناجية من بين هذه الفرق الكثيرة هو أن يحب أصحاب محمد حبا عظيما، ويتولاهم ويغضب لهم، ويعتقد أنهم أفضل هذه الأمة وأنهم خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. قد زكاهم الله عز وجل، وكفى بالله تزكية وبتزكيته، وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعتقد أن من لعن أصحاب محمد أو شتمهم أو أبغضهم فإن حقه الشتم واللعن والإبغاض والهجر، لا أن يحب ويوالى ويزار ويعظم ويحترم بدعوى المصالح المادية والدنيوية. لا، لو أن هذا شتم أبوك لتغيرت أحوالك، أما أن يشتم أبا بكر وعمر ثم يعظم ويحترم فهذا لا يفعله سني. ومن سب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فاتهمه على الإسلام. والدليل قول الله عز وجل لما أثنى عليهم قال ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. من يغتاظ من أصحاب محمد إلا الكفار بنص القرآن. ولما جاءوا في غزوة تبوك وقال بعض المنافقين ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء كذا وكذا، قال الله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، والله لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. ولهذا من هذه الآيات انتزع الإمام مالك وغير التكفير الرافضة من قول الله ليغيظ بهم الكفار، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. من علم أحدا يشتم أصحاب محمد أو يسبهم أو يحط من أقدارهم ثم تولاه فهو منه. وكذلك سواء من سب الشيخين فمن دونهم كهؤلاء الروافض، أو من سب عثمان، أو من سب عمرو بن العاص، أو من سب معاوية، أو من سب أحدا من أصحاب محمد وشتمه فإن هذا ليس مقامه الاحترام والتقدير. هذه واحدة. والثانية أن نعتقد أنهم عدول في النقل، ولذلك اتفق أهل الحديث على أن جهالة عين الصحابي لا تضر. فإذا حدث الثقة وقال حدثني أصحابه أحد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإن الحديث صحيح، ولو جهلنا من هو الصحابي لأنهم كلهم عدول. فالمعرفة والجهل لا يختلف فيها الحكم، لم يؤثر عنهم كذبة واحدة كذبوها على محمد صلى الله عليه وسلم، وحاشاهم ذلك. فهم عدول في النقل، ومن قدح فيهم فاتهموا على الإسلام. والثالثة أن الفهم للنصوص والتطبيق الصحيح لها هو فهمهم. أيها الإخوة، إذا قلنا المرجع الكتاب والسنة وكفى، فسنكتشف أن عندنا أنواعا من الإسلام بعدد الأفراد، أن الإسلام سيتعدد بعدد الأفراد. كل واحد من الأفراد يقول أنا أفهم الكتاب والسنة بفهمي الخاص. نجد عندنا مئات الملايين من الإسلام. ما الحل؟ الحل أن نقول كما قال العلماء الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. إن لم نضع مرجعية للفهم كما وضعنا مرجعية للنص وإلا هلكنا. فالفهم فهمهم، الفهم فهمهم، غير متهمون. عرب أقحاح لم تأتيهم العجمة لا في الفهم ولا في النطق، عرفوا التنزيل وعاصروه، وعرفوا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفوا ما يريد والخاص والعام، وعندهم من صدق النية والإيمان ما يدلهم على الحق. ثم هذا على أنواع، فمنه أشياء أجمعوا عليها. فقال الإمام أحمد الإجماع الصحيح إجماع الصحابة. فمثلا حكى إسحاق بن راهوية وعبد الله بن شقيق وغيرهم أن أصحاب محمد أجمعوا على أن تارك الصلاة كافر، كفر أكبر. وقال عمر على المنبر وهم كلهم حاضرون لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ولم ينكر أحد، فهذا إجماع، فلا تعتد بما جاء بعده. هذا نوع. ونوع آخر أن يختلف الفهم، فهنا قال الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، حتى لو كان بين الصحابة. فمثلا عمار يثبت أن التيمم للجنوب، أن من عليه جنابة يتيمم بالحديث، وعمر ينفي ذلك، والحق مع عمار، وإن كان عمر أفضل منه لأن الدليل مع عمار. كل اختلاف بين العلماء وبين الصحابة لابد أن يرد، لا يترك مفتوحا، يرد إلى الكتاب والسنة. والثالثة أن يتكلم أحد منهم بفهم ولا يعارضه أحد، فيكون الفهم فهمه، وهو أولى ممن جاء بعده. فإذا قال مثلا ابن عباس عن قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال الفهم الصحيح لها أنه ليس الكفر الأكبر الذي ينقل من ملة، وإنما كفر دون كفر، ولم نرى معارضا له من الصحابة، وأن هذا مقتضى النصوص، فالفهم فهمه، وهو أولى ممن جاء بعده. والرابعة أن يشذ أحد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم برأي ينكره عليه غيره من الصحابة، فهنا يقال هذا خطأ والحق مع مجموعهم، كفهم أبي ذر لقول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة، فهم أن كل مال زائد عن حاجتك فأمسكته فهو كنز، وسيكوى به جنبك وجبينك وظهرك، وقال الصحابة ليس هذا الفهم يا أبا ذر. وفهم أبو هريرة في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أمتي يأتون غرا محجلين أن يزيد في غسل اليد إلى المنكب وفي غسل الرجل إلى الساق، فقالوا ليس هذا الفهم يا أبا هريرة. فهذا نوع الرابع. والثالث إخوتي في الله من عقيدة أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، كما لخص ذلك شيخ الإسلام أبو العباس في الواسطية وغيرها، قال هذه عقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. الثالث أن نكف عما شجر بينهم مما لا يسلم منه بشر من الفتن والحروب التي حصلت بينهم، فنكف ونوفر لهم أقدارهم وحقهم، ونعلم أن ما حصل منهم بين أمرين، إما أمر هم معذورون فيه، وإما أمر مغمور في بحار حسناتهم. فمن أتى للناس وأخذ ينشر الفتنة التي وقعت بين الصحابة في أشرطة تسير بين العامة والخاصة، اسمعها الرجل والمرأة والكبير والصغير، حتى المخدرات في البيوت، يسمع أن علي يقول كذا وفلان يقول كذا وطلح يقول كذا، وتخاصم حتى يوغر قلوب العامة على أصحاب محمد ويحط من أقدارهم، فهذا مبتدع. ليست هذه طريقة أهل السنة. طريقة أهل السنة دونوها في كل كتب السنة والعقائد، أن من حفظ أقدارهم أن نكف عما شجر بينهم، ونعلم أنهم وين أخطأوا فلهم من الحسنات والقتال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أمامه ومن خلفه، والذود عن الدين والجهاد في سبيل الله وإقامة الملة، ما تكون هذه قطرة في بحار حسناتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وليس من المصلحة أن تغير قلوب العامة على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالله الله إخواني في الله يقول عليه الصلاة والسلام بأبي هو أمي ونفسي في وصية الوداع التي ما عاش بعدها إلا قليلا، يقول إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما الحل يا رسول الله؟ هو الآن مودع. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أصحابه، عضوا عليها بالنواجذ، ضعوها بين الأضراس، ثم عضوا وعضوا واقبضوا على الجمر، وإلا فإنكم سترون اختلافا كثيرا. عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. اللهم إنا نشهد أنه قد بلغنا ونصح صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نشهد ونحن في آخر الزمان وقد رأينا الاختلاف الكثير، أنه ما خرجت روحه إلا وقد نصح وبلغ صلى الله عليه وسلم. فالله الله إخواني في أصحاب محمد، من سبهم أو شتمهم أو تكلم فيهم أو والى من يسبهم أو دافع عنه فليس له عندنا قدر، وليس له عند أهل السنة قدر. واقرأوا القرآن، هم المرجع في الفهم، هم المرجع في نقل النصوص، هم المرجع في الدين، هم الذين طبقوا الإسلام تطبيقا صحيحا. وأنا أوصيكم بكثرة قراءة كتب السنن وكتب العقائد، فإنها تنمي الأصول، خاصة في هذا الزمن الذي انفتح فيه كل شيء، فيكون عند الإنسان أصول يتعامل معها. وإني أتلو عليكم بعض الآيات وبعض التزكيات في هؤلاء الأطهار الأبرار رضي الله عنهم وأرضاهم، وألحقنا بهم ورزقنا محبتهم وتوليهم. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، قال أنس: والله ما فرحنا بعد الإسلام بمثل فرحنا بهذا الحديث. قال أنس: فوالله إني لأحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم وإن لم نعمل بأعمالهم، وإنا والله ندعي ونزعم ونسأل الله أن نكون صادقين أننا نحبهم ونتولاهم، ونعتقد أن الفهم فهمهم وأن الدين ما جاء عندهم وما فعلوهم، خاصة إذا أجمعوا، وأنهم هم العدول، هم الأبرار، هم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه، هم كما قال ابن مسعود: أبر الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هذه في من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، اللهم اجعلنا منهم، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال الله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقال الله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والثانية في الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والثالثة في من جاء بعدهم إلى يوم القيامة: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهذا قال مالك وغيره: ليس للرافض حظ من الفيء، لأن الله قسم الفيء فجعل من أهل الفيء من ليس في قلبه غل على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الله في سورة الفتح، وهي كلها في محمد وأصحابه، يقول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال الله: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. إي والله، وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. وقال الله: محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النخلة إذا خرجت ثم خرج فراخها استغلظت واستوت واشتدت، ورسول الله لما خرج بالدين وخرج هؤلاء آزروه وأيدوه حتى استغلظ الدين، فهم أصحاب محمد. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه حتى، ولا نصيفه، لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالله الله إخوتي في الله، الله الله في ذلك، فإنهم هم المرجع، هم المرجع. اللهم ارزقنا محبتهم واتباع سنتهم وسيرتهم، اللهم ارزقنا اتباع سنتهم وسيرتهم، اللهم فهمنا ما فهمتهم في كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الفرقة الناجية الذين ثبتوا على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام عليه وأصحابه يا رب العالمين. اللهم ارض عنهم وقد فعلت، اللهم ارض عنهم وارضهم يا رب العالمين. اللهم العن من لعنهم وعاد من عاداهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروا.